التي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أيها الجمع الطيب الكريم من هذه الساحة الطيبة العذرة، نعيش وإياكم مع معجزة الهادي البشير القرآن الكريم، تلاوة قرآنية عذرة يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي الكريم في اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ أحمد صلاح عبد الله الكرم الزعيم المعروف والمقيم في فرغان مركز دير بنك في محافظة سخية، فليتفضل فضيلته مشكورا. لعلكم تفلحون. قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين فإن انتهوا فلا عدوان. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من

وأنفقوا في سبيل الله ولا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وأتموا الحج والعمرة لله ولا وَأَتِمُّ الْحَجَّ أمنتم فمن تبتلى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام وسبعة إذا رجع تلك عشرة أيام الحج أشهر الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث وبعد يا الجمع طيب الكريم عشنا سوية ترحب في تلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القرية باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي فضيلة القارئ السيد أحمد صلاح عبد الله القرية الزعيم معروفة مقيم بفرغات مركز يربني في محافظة الشرقية على أحد المخبرات الصوت العالمية الكبرى لصاحبها الحج الحبيب الفندق الشهير البسيط فندري مركز زيارة بالاشتراك مع الهاتف الكهربائية ومحطات الجيزة الكبرى وكبرى قصور الضيافة المتقبلة على مستوى الجمهورية لصاحبها الحج صلاح ابو حسين الشهير والبطيخ الطيبة ملكة البقازيق مع تحيات الخدمة المتميزة على مستوى الجمهورية لصاحبها الحج حسن ابو دياب وادارة المسجد محمد دياب والمتر احمد دياب المقيمان بيكوى ملكة زيار بنير ايها السادة ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا وسبحان من له الدوام.